الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فإن شاء الله نستكمل سلسلة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سلسلة اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم. وفي محاولة لإكمال هذه السلسلة رغم يعني الظروف المؤسفة التي تمر بها البلاد، نسأل رب العالمين أنه يرفع الغمة ويكشف البلاء والوباء عن أمة الإسلام، وأنه يرد لنا المساجد ويرد لنا حلق العلم ومجالس الذكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. فإن عاش للذاكرة كده، احنا كنا تكلمنا في قبل كده في حلقات عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأناها من البداية وخدنا فيها حوالي 27 حلقة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا انتهينا من العهد المكي كله وبدأنا في العهد المدني، وكنا متوقفين للي كانوا متابعيننا في الفترة ديت قبل غزوة أحد مباشرة. كنا انتهينا من غزوة بدر وانتهينا من السرايا والبعوث التي كانت يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين بدر وأحد، وكنا آخر مرة تكلمنا عن الإرهاصات والمقدمات التي كانت بين يدي غزوة أحد، وإن إزاي قريش أرادت أن تنتقم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ومن جند الإسلام بعد الهزيمة المنكرة التي منيت بها قريش في بدر، وقتل 70 من صناديد الكفر فيها، وأسر منهم 70، و يعني كان نصرا مبينا ويوما عظيما فاصلا بين الإسلام والكفر. أبو سفيان بن حرب، وكان في الوقت ده ما زال كافر، ما زال يعد العدة ويجهز التجهيزات، حتى أن كل أموال التجارة التي كانت تتاجر بها قريش في القوافل إلى الشام واليمن أخذها أبو سفيان وأنفق بها على الجيش، وجهز جيش كبير عرمرم قوامه 3000 مقاتل. الرقم ده كان كبير بالنسبة للعرب في وقت كانت أغلب حروب العرب في الجزيرة حروب عصابات بأعداد قليلة وقبائل تغير على بعضها البعض. أبو سفيان بن حرب كون 3000 مقاتل، فتح باب التطوع لقبائل العرب والمرتزقة من غطفان وأسد وفزارة وبنو كلب وغيرهم من قبائل العرب البدو والأعراب اللي عايشين في الصحراء اللي هم الأجلاف اللي أشد كفرا ونفاقا. فتح باب التطوع للأحباش والعبيد اللي كانوا من الحبشة والمرتزقة يتصدر بهم الجيش، وجمع حوالي 1000 درع وحوالي 200 فرس و1000 بعير، وجاء وتحرك من مكة قاصدا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لينتقم لقريش ولينهي الإسلام والمسلمين. وكما قال الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم النور. قلنا أن العباس في آخر لقاء لمن أراد أنه يرجع للسلسلة بعد كده، قلنا أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مكة وقتها، بعت جواب خطاب سريع يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجيش، وأن مكة قصدت المدينة وأنهم ينووا استئصال شأفة الإسلام والمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عمل مجلس استشاري وعقد مجلس استشاري ودعا فيه كبار الصحابة وكتم الأمر عن عموم الناس، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم، عدم إذاعة الأخبار قبل التثبت منها وقبل وضع استراتيجية وخطة واضحة للتعامل عشان ما يثرش حالة من الذعر والفزع في قلوب الناس، كما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يشاور الصحابة في تجهيز الجيش وفي طريقة المواجهة، يا ترى هل نتحصن في المدينة ونتركهم يدخلوا علينا فيها، ولا نخرج إليهم بالجيش خارج حدود المدينة ليكون القتال خارجها، فإذا كان النصر فبها ونعمة، وإن كانت الهزيمة لا قدر الله عدنا إلى المدينة وتحصننا بها. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب المشاورة، لأن الله عز وجل أمر بالشورى كما قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، وقال تعالى: وشاورهم في الأمر. برغم أنه هو نبي صلى الله عليه وسلم ويوحى إليه من السماء، والله قادر أن يخبره بما يفعل بلا مشاورة، لكن ربنا يشرع والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة كيف تتعامل حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا خاب من استشار، وأن الأصل أن الأمة لا تجمع ولا تجتمع على ضلالة أبدا كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي بدأ يشاور الصحابة، غالب الصحابة مالت إلى الخروج والمواجهة السريعة خارج حدود المدينة، والسبب صح في الحقيقة يرجع لعدة أسباب. أولا، لأن كثير من شباب الصحابة المتحمس لم يدرك غزوة بدر وفاتته، لأن بدر ما كانوش أصلا طالعين يحاربوا، كانوا خرجوا لإحراز العير، وتحول الأمر سبحان الله بتقدير ربنا إلى قتال ومعركة فجائية. فكثير من الصحابة لم يشهدوا بدرا وتخلفوا عنها، مش هروبا من الجهاد كلا، وإنما لأنهم لم يكونوا يعلموا أن هناك حرب، فبالتالي كانوا متشوقين للقتال والجهاد. ثانيا، كثير من شباب الصحابة كانت عنده الحماسة والعاطفة الجياشة والاندفاع بطبيعة الشباب، فكانوا يميلون إلى الخروج ككثير من أصحاب النبي، ومنهم أنس بن النضر الذي كان يقول: فوالله لئن أشهدني الله مشهدا لا يرين الله مني ما أصنع. وهذا يحصل فعلا في خروجه رضي الله عنه وارضاه يوم بدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى التحصن في المدينة والبقاء في داخلها، والحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رأى رؤيا في هذه الفترة، عليه الصلاة والسلام رأى بقرا تذبح، ورأى ثلمة في سيفه عليه الصلاة والسلام، ورأى أنه وكأنه يضع يده في درع حصينة. فالنبي تأول الرؤى اللي رآها دي عليه الصلاة والسلام بأن البقر اللي هتذبح ناس من أصحابه وأحبائه وأقربائه يقتلون في الغزو، يعني هتبقى في معركة دامية، والثلمة في سيفه رجل من أقربائه اللي هيبقى حمزة رضي الله عنه وارضاه في الغزوة دي بعد كده هيقتل فيها، ورأى أنه يضع يده في درع حصينة فتأولها بالمدينة، أن الدرع الحصينة هي المدينة، فرأى النبي أنه يتحصن في المدينة، ورؤيته السياسية العسكرية ورؤى التي رآها صلى الله عليه وسلم تشير إليه بذلك، لكن لم يغلق باب المشاورة ولم ينهي باب النقاش عليه الصلاة والسلام. وفي النهاية لما لقى غالب الصحابة يوم الخروج نزل على رأيهم عليه الصلاة والسلام وقرر الخروج بالجيش، حتى أن النبي لما لبس لأمة الحرب ومغفر وأخذ درعه، النبي في غزوة أحد ظهر في درعين صلى الله عليه وسلم أخذا بالأسباب، مع أنه سيد المتوكلين على الله صلى الله عليه وسلم، لكن برغم هذا التوكل العالي وهو رسول الله هذا لا يمنع من الأخذ بالأسباب، فظاهر يوم أحد في درعين. ولما لبس لأمة الحرب الصحابة حسوا أنهم يعني كأنهم أكرهوا النبي على قرار لم يكن يحبه أو لم يكن يميل إليه، فقالوا: يا رسول الله لعلنا أكرهناك فنحن معك، خلاص نتحصن في المدينة لا بأس. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يفتح الله بينه وبين عدوه. خلاص في قرارات كده إذا أخذتها إذا عزمت فتوكل على الله عز وجل. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز الجيش ويعد العدة. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة، كان رأيه من رأي النبي صلى الله عليه وسلم، كان رأيه أنهم يتحصنوا في المدينة ولا يخرج، كان رأيه أن الجلوس في المدينة أفضل. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأي الصحابة وخرج، بدأ يحصل نوع من التمرد، سيما ابن سلول معه طوائف كبيرة في الجيش تبعه. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خد قرار الخروج بالجيش كان عبد الله بن سلول ممن يرى التحصن في المدينة، ولذلك كان يقول: يدع رأيي ورأيه وينزل على رأي الصبيان، يقصد صغار الصحابة وشباب الصحابة المتحمس اللي يريد الخروج والمواجهة. دي كانت بداية تمرد من ابن سلول. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بكل الأسباب المتاحة وجمع الجيش، وكان قوام جيش المسلمين حوالي 1000 مقاتل، كلهم معهم يعني غالب الجيش معه بعير، ولم يكن هناك فرس أو أفراس في الجيش، وابن القيم بيقول ان كان في 50 فرس في الجيش وليس معهم ادرع، يعني واضح ان العدد اقل. وسبحان الله كل غزوات المسلمين ومعارك المسلمين التي انتصروا فيها كانت كلها أعدادنا أقل وإمكاناتنا أقل، لكن بذلنا وسعنا وتوكلنا على ربنا. فعل غزوة أحد كانت نصرا مبينا لولا الخطأ الذي حدث زي ما حنقول من الرماة على الجبل، وتحول النصر إلى هزيمة في النهاية، لكنها كانت تعد نصرا لولا هذا الخطأ. ليتعلم المسلمون من هذا الدرس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى أحد. أحد على مشارف مكة أو ما بينه وبين مكة مسافة بسيطة. أدركهم المبيت في الطريق، فبات النبي عليه الصلاة والسلام هو أصحابه في الطريق، ولما أصبحوا صلى الفجر وخرج بهم وتحرك لحد ما وصلوا المكان، بقوا خلاص مواجهين لجيوش مكة، وجيش مكة كان وصل إلى جبل أحد ونزل في مكان عند سلسلة جبال أحد اللي موجودة إلى الآن في المدينة، واللي راح المدينة يرى هذا المكان ويعلم مكان الموقعة. وإلى الآن شهداء أحد ما زالوا مدفونين، ومنهم حمزة رضي الله عنه أرضاه في نفس المكان اللي دفنوا فيه، اللي قتلوا فيه في هذه الغزوة. وبمجرد ما تراءى الجمعان بدأت تحصل الخيانة، وبدأت تحصل العمالة التي يفتعلها المنافقون دوما في صفوف المسلمين. سبحان الله، الصف الخامس ده أو الطابور الخامس موجود دوما في كل زمان وفي كل مكان، مهما اختلفت الأشخاص والأسماء والأزمنة، لكن المحتوى والفحوى والمضمون واحد. ابن سلول فجأة راح طالع كده في وسط الجيش، والناس راح تقاتل والأعصاب مشدودة وحالة استنفار وطوارئ، ولقونا اللي بيقول فجأة كده: والله ما أدري على ما نقتل أنفسنا، احنا طالعين نموت نفسنا، لماذا نخرج من المدينة؟ وراح راجع بتلت الجيش. راجع ابن سلول المنافق عليه من الله ما يستحق بتلتميت واحد من جيش النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، في حاسة الرجوع تخيل كده أن الراجل ده لو شايف أن الخروج غلط كان خرج من الأول ليه؟ كان امتنع من الخروج من البداية، وكان ده يبقى أسهل، والجيش هيبقى طالع عامل حسابه أن احنا 700 بس. لكن مجرد أنه يخرج مع الجيش ويقطع المسافة، وفي لحظة ترائي الجمعان يسيبهم ويرجع، هذه مقصودة. هذا المنافق أراد أنه يعمل إيه؟ أنه يبث حالة من الاضطراب والخوف والبلبلة والزعزعة في الصف المسلمين، أن إحنا في لحظة المواجهة ما لقيت تلت اللي معاه ماشيين وسايبيني وأنا على خطوط العدو. ده معنى إيه؟ معنى إضعاف للروح المعنوية بتاعت جيش المسلمين، معنى إغراء المشركين وجيوش المشركين بالنبي وأصحابه لما لقيت تلت الناس مشوا وسابوهم، معناه بث حالة من الخوف والزعزعة في صفوف المسلمين، معناه محاولة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه عشان تنتهي الإسلام أو ينتهي الإسلام من المدينة، وتعود القيادة والريادة مرة أخرى لعبد الله بن أبي بن سلول، لا سيما أنه كان يعد أن يتوج ملكا على المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان يحمل إحنا وضغينة كبيرة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخطوة دي كانت مدروسة ومقصودة، وبالتالي خلونا نطلع من كل حدث بفائدة، ونقول ان دايما المنافقين في صفوف المسلمين يحاولوا ان هم يفتوا في عضد الناس، يحاولوا دايما يضعفوا عزيمتنا، يحاولوا دايما يقتلوا روحنا المعنوية. كلما حاولنا محاولة لنشر دين الله عز وجل او بث دين الله او توصيل معلومات عن دين رب العالمين أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد دائما الحرب مستعرة في القنوات وفي الفضائيات وفي مواقع الانترنت وعلى تويتر وعلى الفيس وفي كل وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، تجد حالة من الحرب الشعواء كما قال الله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين منكم. في ناس معوقة، في ناس دايما تضع العراقيل في الطريق، في ناس دايما تشكك الناس في دين ربنا سبحانه وتعالى، في ناس دايما هدفها كل ما تشعر ان الحس الاسلامي يعلو والصحة الاسلامية تتزايد وتتسع رقعتها يحزن ويريد ان ينهي ويحجم هذا الاتساع. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا يأتون البأس الا قليلا اشحة عليكم. قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. هو ده حلهم. حتى في غزوة الأحزاب زي ما هيجي عملوا نفس الكلام وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. سبحان الله، الصنف المازال موجود لحد النهاردة، والله إلى زماننا هذا ما زلنا نراهم ونسمعهم ونقرأ كتاباتهم ومقالاتهم على مواقع التواصل. اختيار هذه اللحظة الحرجة من أبي بن سلول للرجوع بثلث جيش النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المنافقين كانت خطوة مدروسة ومقصودة. وللأسف الشديد ان ابن سلول ما رجعش بس بالمنافقين، ده كمان اغرى بعض المسلمين بالرجوع واقناعهم ان القرار ده قرار خاطئ، قرار الخروج خارج المدينة. ولقد همت طائفتان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار بالرجوع فعلا، بنو حارثة وبنو سلمة، فعلا هموا ان يعودوا مع عبد الله بن ابي بن سلول شعورا منهم بخطأ الخروج وان المعركة دي محسومة وان قرار الهزيمة فيها نهائي لولا ان ربنا سبحانه وتعالى تداركهم برحمة ومن عليهم بإعادة التفكير في المسألة والرجوع مرة اخرى الى جيش النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا سطر القرآن هذا الحدث وقال في سورة آل عمران اذ همت طائفتان منكم ان تفشل. طائفتين دول هما القبيلتين بنو حارثة وبنو سلمة، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جابر بن عبد الله ابن حراء رضي الله عنهما بيقول نزلت فينا هذه الآية، وسيدنا جابر من بني حارثة أو من بني سلمة مش فاكر، لكن كان يقول فينا نزلت نحن هذه الآية، نحن بنو حارثة وبنو سلمة، ولقد هم الطائفتان منكم أن تفشل. وبيقول سيدنا جابر حديث صحيح مسلم وما أحب أنها لم تنزل، يعني أنا مش زعلان من نزول الآية فينا. ليه؟ لأن الله قال في آخرها والله وليهما، فكانت بشرى أن الله تولى بني حارثة وبني سلمة وردهم إلى رشدهم وأعادهم مرة أخرى إلى الصراط المستقيم بعدما كادوا يتبعوا عبد الله بن أبي بن سلول في الرجوع بالجيش. عبد الله مشى بالجيش وانحاز بثلث الجيش وترك الصحابة 700 مقاتل على خط النار في مواجهة صفوف العدو. وتخيل بقى الحالة المعنوية والروح المعنوية والشعور بالضعف اللي قد يتسلل إلى نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الله عز وجل تداركهم برحمة منه. أبو سيدنا جابر عبد الله بن حرام صحابي جليل هيقتل في الغزوة ديت، ويقول عنه النبي أن الله كلمه كفاحا من غير حجاب بعد وفاته يعني رضي الله عنه. الله يبشر جابر ابنه ابن عبد الله بن حرام أن أباك قد كلمه الله كفاحا، أي من غير حجاب بلا واسطة وبلا حجاب سبحانه وتعالى. عبد الله بن حرام لما شاف المنافقين راجعين هرع إليهم وذكرهم بالله وزجرهم ووعظهم وقال لهم ده وقت تتركوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتتركوا فيه جيش المسلمين بعدما اصطفى الجيشان وتراءى الجمعان، ده من ضمن الحالات التي لا يجوز فيها الرجوع حتى لو كان جهاد طلب التقاء الصفين. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم أرضيتم بالحياة الدنيا. عبد الله بن حرام بدأ يذكرهم ويزجرهم ويعظهم ويحاول معاهم كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. رايحين في ايه؟ تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. كان ردهم ايه؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ابن سلول كان يرد عليهم ويقول لن يكون هناك قتال، هتبقى مناوشات وهترجعوا. طبعا الكلام ده مش مقصود في حقيقته، هو يعلم ان في قتال ويغلب على ظنه في قتال ويريد ان يقتل النبي والصحابه، هو اسلمهم الى مصيده كما يظن. لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ربنا قال عنهم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، يقولون بافواه بالسنتهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. هو بيقول اللي مش في قلبه، هو في قلبه أن يريد الإسلام أن ينتهي تماما، كما هناك منافقين في زمننا إلى الآن يريدون فعلا للإسلام أن ينتهي، ولو استطاعوا أن يحاربوا الإسلام علنا باسمه لفعلوا لولا غضبة الجماهير حب الناس للإسلام، لولا ده لحاربوا الإسلام جهرا، فصاروا يحاربون فحوى الإسلام ومحتوى الإسلام تحت مسميات أخرى، يسموها بقى الإرهاب، يسموها التشدد، يسموها الرجعية، يسموها التخلف، يسموها أسماء تانية، لكن هم يحاربون فعلا محتوى الإسلام الحقيقي. عبد الله بن حرام لما رآهم وشافهم كده مش راضين يرجعوا ومصممين على قرارهم، قال لهم أبعدكم الله، فسيغني الله نبيه صلى الله عليه وسلم عنكم. فعلا والله إخواننا، خروج المنافقين وتواجدهم فينا حتى لو كثروا العدد لكنهم في الحقيقة مصدر ضعف مش مصدر قوة. ربنا قال عنهم لو خرجوا فيكم، زي ما هيجي في غزوة تبوك بقى في نهاية السيرة إن شاء الله، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. يا إخواننا 1000 مخلصين أحسن من 10,000 منافقين، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فهي القصة مش بالعدد، القصة بحقيقة الصدق والإخلاص في هذا العدد، كان فيهم مخلصين كان فيهم صادقين، هو ده فعلا اللي بيفرق ويقلب موازين القوة في أي معركة وأي غزوة بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى والتوكل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قرر يكمل المسيرة بال700 مقاتل اللي معاه صلى الله عليه وسلم، ولم يتوانى ولم يتراجع، وامتثل قول الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هو ده اللي في ايدينا، ولا نستطيع ولا نملك أكثر من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم من يخرج بنا على القوم من طريق لا يمر بنا عليه. مشركين كانوا نازلين عند أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم جاي من المدينة، هيتبقى المدينة في ظهر النبي والمشركين في مقابل جيش النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عايز يتحصن في جبال أحد، وجبال أحد سلسلة تطوق المدينة من جهتها الشمالية. النبي عليه الصلاة والسلام عايز يروح لجيش، يروح لجبل أحد عشان يخلي الجبل في ظهره ويتحصن بالجبل، يحصن جهته الجنوبية والشرقية ويخلي جيش المشركين في وجهه، وهذا لن يكون إلا أن هو يعدي على جيش المشركين ويخترقهم ويبقى بعد ويعديهم من الناحية التانية، فيبقى جبال أحد في ظهره وجيش المشركين في وجهه والمدينة خلف جيش المشركين. يعني النبي عايز صلى الله عليه وسلم يخلي جيش المشركين بينه وبين المدينة، ليه؟ عشان يضحهم في المصيادة، انهم حتى لو فكروا يهربوا المدينة في ظهرهم والنبي في وشهم، فتبقى مصيادة. ادي رقم واحد. رقم اتنين، عشان لو لا قدر الله حصلت هزيمة في المسلمين وارادوا الفرار، يبقى فيه مساحة للفرار ولا يقع المسلمين في بين المطرقة والسندان كما يقولون. طيب بس هيعدوا ازاي؟ ده جيش المشركين وصل هو الاول الى جبال احد ونزل بها، كيف يكون؟ محتاجين نلف ونعمل عملية التفاف وتطويق من وراء جيش المشركين عشان نوصل من غير ما نعدي عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يمر بنا إلى جبل أحد من طريق لا يمر بنا عليهم. النبي بيختار مكان المعركة، استراتيجية المعركة واختيار الموضع المناسب للقاء. اخوانا لازم ناخد بالاسباب، اخوانا مش عشان احنا مسلمين ومعنا الاسلام وقضيتنا قضية حق عادلة، مش معنى كده ان احنا ننام ونستنى نصر ربنا ينزل من السماء، لا، لازم ناخد بكل الاسباب المتاحة، لازم نفعل ما بوسعنا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبياخد بكل الاسباب العسكرية والسياسية والمعنوية والاقتصادية والاجتماعية والشرعية. هو احنا تعلمنا كده، النبي علمنا كده صلى الله عليه وسلم. طلع أبو خيثمة وقال يا رسول الله أنا أمر بكم، واخترق بجيش المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم مزارع بني حارثة ليحصل عشان يعمل التفاف من خلف جيش المشركين وينزل في مكان بينهم وبين جبل أحد ويتحصن بسلسلة الجبال وتصبح جيش المشركين في مواجهتهم والمدينة خلف جيش المشركين. أثناء عبورهم في مزارع بني حارثة تعرض لهم رجل من المنافقين ضرير بلا بصر اسمه ابن قيظي، هو اسمه كده، من المنافقين في المدينة وكان عمي وذهب بصره. لما عرف ان المسلمين دخلوا عنده في مزارعه وهو من بني حارثة أخذ يحث التراب في وجوه المسلمين ويقول اخرجوا من أرضي، لا أحل لكم أن تدخلوا في حائط، الحائط ده البستان يعني. المسلمين كادوا أن يقتلوه، منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه. النبي كان ينهى عن قتل المنافقين عليه الصلاة والسلام حتى لا يتحدث الناس وأن محمدا يقتل أصحابه. درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. المفسدة اللي هتترتب على قتله من إشاعة إن النبي يقتل أصحابه أبشع من المصلحة المترتبة على قتل منافق واحد. وده في ترسيخ لقاعدة اعتبار المصلحة والمفسدة. النبي قال لا تقتلوه فإنه رجل عمي قلبه كما عمي بصره، أو أعمى القلب والبصر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا برضو في فايدة حقيقة نقولها، هو ليه النبي فعلا عبر مزرعته مع إن أرضه وهو يملكها والمالك من حقه إنه ما يدخلش حد في أرضه، فلماذا استمر جيش النبي صلى الله عليه وسلم في العبور عبر مزارع بني حارثة واخترق مزارع هذا الرجل المنافق برغم إن هو صاحب المزرعة؟ الرد إيه؟ الرد نقول إن في قاعدة أصولية يعلمها كل أهل العلم، أن المصالح العامة إذا تعارضت مع مصالح شخصية خاصة تقدم المصلحة العامة. فهنا مصلحة جيش المسلمين ومصلحة الإسلام ومصلحة أهل المدينة في العبور من هنا عشان يوصلوا للمكان المناسب للمعركة تقدم هذه المصلحة على مصلحة هذا الشخص، حتى لو كانت مصلحته مصلحة حق له فيها حق، لكن تذهب في غمار المصالح العامة. وهذه سنة الله في كونه سبحانه وتعالى، تجد حتى دايما المصالح العامة اللي ربنا يقدرها للناس من نزول المطر والشمس وتغير الليل والنهار وتبدل الفصول والرياح أحيانا قد تؤدي إلى بعض المفاسد لبعض الأشخاص، لكن في النهاية المصالح العامة التي يحتاجها الخلق تقدم على المطالب أو المصالح، بعض المصالح الخاصة إن حصل تعارض، وإلا فالأصل ألا تعارض. لما عبر النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في اختار النبي صلى الله عليه وسلم مكان مرتفع عن الأرض وتحصن بالجبل، جعل الجبل في ظهره عليه الصلاة والسلام، وبدأ بقى يعد العدة. أولا جهز 50 مقاتل من الرماة، أمهر الرماة اللي بيستطيعوا فعلا هم يصيبوا في رميهم، وطلب منهم أنه يصعدوا على جبل بقى اسمه جبل الرماة، وهو جزء من سلسلة جبال أحد اسمه جبل الرماة، ما زال معروف إلى الآن هناك وما زال موجود. طلب النبي صلى الله عليه وسلم من 50 رامي ان هم يطلعوا فوق الجبل وان هم يحموا ظهره، لان هم هيبقوا في جنوب شرق معسكر جيش المسلمين، ويخشى النبي من حدوث محاوله التفاف وتطويق، ان جيش المشركين لو لف من خلف الجبل هيطوق المسلمين وينتهي المعركه، وده اللي هيحصل بسبب نزول الرماة بعد كده زي ما هنتكلم في اخر الغزو. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلع 50 رامي على الجبل، أعطاهم النبل والسهام، أمر عليهم الصحابي الجليل عبد الله ابن جبير البدري ممن شهد بدرا، وقال لهم كلمتين. قال لهم صلى الله عليه وسلم انضحوا عنا الخيل بالنبل، يعني أذهبوا عنا خيل المشركين بالنبال، الرمي والنبال هتخلي الخيول بتاعت المشركين ترجع مش هتعرف تكمل في اتجاهنا. وإذا رأيتمونا غنمنا فلا تشركونا، وإن رأيتمونا هزمنا وقتلنا فلا تدفعوا عنا. كلام واضح، اوعى تنزل أيها الرماة، لا تبرحوا مكانكم، ما تنزلوش من على الجبل مهما حصل، لو شفتونا انتصرنا وخدنا الغنائم وركبنا القوم لا تعينونا ولا تشركونا ولا تنزلوا تساعدونا. وإن رأيتمونا هزمنا وقتلنا، في بعض الروايات كما في البخاري وإن رأيتمونا قد تخطفنا الطير، يعني تقتلنا وموتنا والطيور الجريحة نزلت تأكل في الجثث، فلا تبرحوا مكانكم ولا تدفعوا عنا، ما تساعدونا، لا تنزلوا من الجبل، لا تبرحوا مكانكم حتى نأذن لكم. النبي صلى الله عليه وسلم أكد جدا على المعلومة دي لعبد الله ابن جبير أمير الرماة، وبالتالي أمير الرماة بدأ يأكد على الرماة فوق الجبل على هذه المعلومة اللي التقصير فيها هيكون سبب في تحول النصر إلى هزيمة في نهاية المعركة. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يختار الشجعان من المسلمين ويضعهم في المقدمة عليه الصلاة والسلام، طلع 50 من الفوارس الشجعان في مقدمة وطلعة الجيش، وعمل ميمنة وميسرة صلى الله عليه وسلم، ووضع الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه مع كتيبة على الميمنة، ووضع بعض الصحابة المنذر بن عمرو على الميسرة، وجعل فرقة من الفرسان مع سيدنا الزبير بن العوام مسؤولة عن مواجهة خالد بن الوليد بفرسانه، لأن النبي كان يعلم أن خالد بن الوليد وفرسانه قد يقلبوا موازين المعركة في أي لحظة صلى الله عليه وسلم. وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ اللقاء كان يوم 7 شوال 3 هجرية، يعني الكلام ده كان بعد انتهاء رمضان تقريبا بحوالي 7 أيام. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في التحرك بالجيش والمواجهة الفعلية، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبث روح النصر في الصحابة وروح الحماسة والتضحية والبذل والجهاد، حتى أنه صلى الله عليه وسلم خطب فيهم ودعاهم ورغبهم في الجهاد والشهادة في سبيل الله عز وجل وبذل النفس والروح من أجل هذا الدين والتذكير بالأجور العلى والجنات التي تنتظر الشهداء. ثم أخذ سيفا بتارا صلى الله عليه وسلم وأمسك به وقال: من يأخذ مني هذا السيف بحقه صلى الله عليه وسلم، من يأخذ السيف مني بس بحقه. تقدم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعمر بن الخطاب وأبو دجانة، ثم سأل أبو دجانة النبي قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حقه؟ إيه هو حق هذا السيف؟ يعني إيه أخذه بحقه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يضرب به وجوه العدو حتى ينحني. اللي يأخذ السيف يتني يضرب ويقاتل لحد ما السيف ينتنى في إيده أو يفتح الله بينه وبين عدوه. من يأخذ مني هذا السيف بحقه؟ مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يرغب الصحابة، وهذه طريقة القائد دايما حين يرغب من حوله في البذل والتضحية يسأل سؤال فيه شحذ للهمم وشحذ للانتباه وتحفيز للهمة. احنا في زماننا دلوقتي نقول: من يأخذ مني هذا المصحف بحقه؟ من يأخذ منا هذا العلم بحقه وينشره بين الناس؟ من يأخذ منا هذا الدين بحقه؟ مين اللي يأخذ شرائع الإسلام بحقها يعمل فيها في خاصة نفسه ويدعو الناس إليها ويدعو أهله إليها ويحاول أن يقيم نفسه أولا ومن حوله وأهله ومجتمعه على ما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أبو دجانة سماك ابن خرشة رضي الله عنه أرضاه صحابي الجليل أخذ السيف من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يضرب به بحقه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. سيد أبو دجانة كان من الفرسان الشجعان، وكان معروف في الجاهلية أنه يتبختر بين الصفوف، كان عنده زهو بنفسه لأنه مقاتل وفارس لا يشق له غبار، عصب العصابة الحمراء. وكانوا العرب زمان اللي يعصب عصابة حمراء يعني ناوي يموت، يعني بيقول للناس اللي شايف نفسه يجيني، يعني مقاتل لا يشق له غبار يدعو الناس للقتال. عصب عصابته الحمراء ورفع سيف النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يتبختر بين الصفوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه: هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. الأصل أن التبختر والتكبر وإظهار القوة أمام الناس شيء مذموم في الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما رجل يتبختر في حلته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقال تعالى: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالأصل الفعل ده مذموم إلا في الموضع ده، التبختر أمام جيوش المشركين هذا مطلوب، إلقاء الرعب في قلوبهم، قهرهم، إغاظتهم مطلب شرعي، ويشفي صدور قوم المؤمنين، يغيظ الكفار كما قال تعالى: ليغيظ الكفار. طيب، لذلك ابن القيم رحمه الله في المدارج بيقول بيتكلم في الحدث ده ان ازاي النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الطبيعة او الجبلة او الفطرة اللي في ابن اللي في ابي دجانة رضي الله عنه وارضاه ووجهها الى مسارها الشرعي. كل واحد فينا فيه طباع، في بعض الطباع جيدة وفي بعض الطباع سيئة مذمومة. كيف تتخلص من الطباع الجبلية المذمومة اللي هي حاجة منك، جزء منك مش عارف تتخلص منها؟ نقيم يقول الناس لهم في ذلك طريق، كذا طريق. في ناس بيقول الطباع دي عاملة زي الماء الهادر، يعني خلونا كده في فائدة صغيرة ناخدها من كلام ابن القيم ونرجع تاني للغزو. بيقول ابن القيم ان الطباع عاملة زي الماء المنحدر من السيل الهادر. عارف الفيضان؟ محدش يعرف يوقف الفيضان. فيضان الماء جاري سائر هيهدم كل اللي في سكته. محدش حاجة بتعرف تقف قدام الماء. طريقة الناس في التعامل مع الفيضانات، ناس قالوا نبني سد وسرعان ما يتهدم السد او يمتلئ فيكمل الماء المسير، وناس قالوا نحفر ثم عما تمتلئ الحفر ثم مفيش حاجة تعرف توقف الماء، وأناس قالوا نحول مسار الماء إلى أرض خصبة تقبل الماء وتنبت الزرع. هي كده كده الماء جري مش هنعرف نوقفها، خلاص نوجهها للأرض الخصبة عشان تزرع، يبقى استفدنا من الماء والأرض استفادت والزرع طلع. هو بالضبط كده الطباع غلابة، واللي مش عارف يتخلص من طبع يوجهه انه يستعمل في طاعة، العصبي يخلي غضبه لله، الخائف وجبلته الخوف يخلي خوفه من ربنا سبحانه وتعالى، اللي فيه طبيعة التبختر والزهو بالنفس يجعلها لكسر قلوب الكفار كما فعل ابو دجان. فكان ابن القيم يعني بيقول ان حاول توجه طباعك الجبلية المذمومة إلى مصارف ومسالك شرعية ترضي رب العالمين، وفي نفس الوقت تتماشى مع هذه الطباع الهادرة السائرة في مسارتها. طيب جيش الكفار بدأ يتجهز. أبو سفيان القائد، خالد بن الوليد على الميسرة وهو قائد سلاح الفرسان في جيش المشركين، وعكرمة بن جهل على الميمنة، وبنو عبد الدار يحملوا لواء المشركين في الغزوة دي. طبعا أبو سفيان بن حرب حب يسخن حامل اللواء، إن اللواء ده اللي بيحمله أثناء الغزوة سقوطه بيؤدي في النهاية لكسر الروح المعنوية بتاعت الجيش، فلازم يبقى شايل اللواء ده حد يعتمد عليه فعلا، ولازم يبقى له بديل واثنين وثلاثة وعشرة. فكان بنو عبد الدار هم اللي كانوا شايلين اللواء أيوم بدر، كان النضر بن الحارث اللي شايله، والصحابة أخذوه وأسروا النضر بن الحارث. فطبعا لما ساعة ما نكس لواء المشركين خلاص الروح المعنوية بتضيع، فأبو سفيان مش عايز اللي حصل يحصل تاني في أحد، فبدأ يتكلم كلام يسخن فيه بني عبد الدار ويقول لقد أتينا من قبلكم يوم بدر، فإن استطعتم أن تحافظوا على لوائنا وإلا فدعونا نكفيكم هذا الأمر. لقد أتينا من قبلكم يوم بدر، كلام طبعا خلى بني عبد الدار يصلوا إلى مرحلة يعني من الغضب، وقال والله لتراين منا ما نصنع عند اللقاء. وفعلا بني عبد الدار هيثبتوا ثبات رهيب أثناء المعركة، لدرجة أنه يقتل منهم عشرة في محاولات لحمل اللواء لحد ما هينكس لواء المشركين في الآخر. قبل القتال حصلت مناورة سياسية سريعة، قريش حاولت تحدث شق في صفوف المسلمين، فكلموا الأنصار وقالوا لهم ما جئنا لقتالكم إنما جئنا لقتال ابن عمنا، سلمونا ابن عمنا ومش عايزين نقتلكم، يقصدوا النبي يعني صلى الله عليه وسلم. رفض الصحابة أن هم يسلموا النبي، رفض الأنصار أن يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأت مناورة سياسية أخرى، ان طلع ابو عامر الراهب اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماه ابو عامر الفاسق، ده راجل من قواد قبيلة الاوس في المدينة، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكره النبي كره شديد، ولما تمكن الاسلام في المدينة هرب من المدينة وراح مكة، وهو كان من ضمن اسباب تجميع الجيش ده لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قايل لابو سفيان ولقريش ان ساعة ما قومي يشوفوني هينحازوا الي وحيتركوا النبي، لانه كان زعيم الاوس. والمفاجأة ان ابو عامر الفاسق ده هوت يبقى ابو سيدنا حنظلة رضي الله عنه وارضاه، الصحابي الجليل غسيل الملائكة حنظلة ابن ابي عامر. سبحان الله، يعني اب كافر منافق فاسق وابنه صحابي جليل مات شهيدا في احد. أبو عامر راهب في جيش المشركين وابنه حنظلة مع النبي صلى الله عليه وسلم في جيش المسلمين، خرج يوم عرسه صبيحة عرسه وهو على جنابه رضي الله عنه وارضاه، زي ما تيجي قصته برضو لسه معنا في الحلقات الجاية إن شاء الله. الشاهد أن أبو عامر بدأ يكلم الأوس والأنصار في جيش النبي ويقول لهم ويذكرهم بنفسه ويدعوهم إلى ترك النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا والله قبحك الله، وسبوه وقذفوه وقالوا فيه كلاما شديدا، فقال والله لقد أصاب قومي شرا. إيه اللي حصل؟ ده الناس اتغيرت. وهذا هو واقع الإيمان حين يتملك ويتمكن من القلوب. تركوا زعيمهم وانحازوا وانضموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة دايما أعدائنا في محاولتهم لإنهاء الإسلام دايما بيحاولوا يحدثوا شق في صفوف المسلمين، تفرقة بين الصحوة والأبناء الصحوة الإسلامية، إحداث شق في الصف، عمل حالة من الاستقطاب للمجتمع. وهذه طريقتهم دوما. في هذه الغزوة وبختم خلاص، نساء قريش خرجوا معهم. تخيل العنصر النسائي خرج مع قريش عشان ما يفكروش يهربوا، ولما اللي يفكر يهرب هو راجع يلاقي امراته وعياله، فما يجيلوش قلب يهرب فيرجع تاني. وكانت على رأسهم هند بنت عتبة اللي كانت لسه على الكفر في ذلك الوقت، وكان قتل ولدها وأخوها وأبوها في غزوة بدر. بالتالي تحمل ثأرا دفينا وضغنة وضغينة وحقدا في قلبها على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت هند تجمع النساء ويلفوا على الجيش ويثيروا حفيظتهم ويستحسوا حماسهم وشجاعتهم، وبدأوا ينشدوا النشائد ويقولوا أشعار الغرض منها تحميس الجيش المشركين. ودي طريقة دايما أهل الدنيا، طريقة دايما غير المسلمين تحريك العنصر النسائي واستعمال التلويح بالشهوة واللذة في الوصول للمقرب المطلوب. هذه طريقة قديمة من تسخير العنصر النسائي وتحريك الجماهير بالعنصر النسائي. حتى كانوا يقولون إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير نامق. يعني هتحاربوا هتستقبلكم بما ترجعوا، مش هتحاربوا سنهجركم ونهجر فراشكم. وهذه طريقة البائسين دايما. بدأ في المعركة تبدأ، خرج طلحة ابن أبي طلحة العبدري من بني عبد الدار وحامل اللواء، وطلب القتال وقال من يخرج ليقاتلني، وده كان مقاتل لا شق له غبار من جيش المشركين. فخرج له الزبير بن العوام و قفز ووثب الزبير رضي الله عنه وارضاه على جمله وطرحه على الأرض وذبحه بسيف في حركة خاطفة. وكبر وكبر المسلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الزبير استنار وجه النبي وقال إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه. خرج عثمان بن أبي طلحة من بني عبد الدار أيضا، وبرضه كان فارس الكل يخاف منه، شجاع قلبه ميت زي ما بنقول، وقال من يقاتلني؟ أيها المسلمون قد كنتم تزعمون أن سيوفنا تعجل بكم إلى الجنة، صح كده؟ وأن سيوفكم تعجل بنا إلى النار، أنتم بتقولوا كده. فهل خرج أحد منكم فعجلني إلى النار أو عجلته بسيفي إلى الجنة كما تزعمون؟ يستهزئ بالمسلمين. سيدنا علي بن أبي طالب لما سمع الكلام استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وضرب الرجل وحتى أسقطه من على بعيره وكاد أن يقتله لولا أن الرجل كشف استه لعلي وقال أنشدك الله والرحم لا تقتلني يا ابن أخي. فسيدنا علي يعني اتكسف منه لما رأى المشهد وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لم تقتل؟ قال والله يا رسول الله لقد رأيته قد انكشفت عورته فاستحييت منه رضي الله عن علي وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بنو عبد الدار تعاقبوا على حمل اللواء حمزة والزبير وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص، تحاملوا على حملة اللواء حتى قتلوا 10 منهم ووقع لواء الكفار في الأرض. ودكت بداية الهزيمة وانتصار جيش المسلمين وركب المسلمون الكفار. وهنقف بقى دلوقتي لأن احنا طولنا، إن شاء الله المرة القادمة نتكلم بقى كيف تحول هذا النصر إلى هزيمة، وكيف التف خالد بن الوليد بالجيش، ولماذا نزل الرومان على الجبل، وكيف تحول هذا النصر المبين إلى هزيمة رهيبة، وإزاي الهزيمة دي كانت خير وكانت فيها دروس كبيرة للمسلمين. إن شاء الله نكمل المرة القادمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.